الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فنكمل بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به الدرس 24 في دروس أصول الفقه من كتاب ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل، وقد انتهينا يوم الاثنين الماضي مما تبقى من الأحكام التكليفية الخمسة، وهذا بفضل الله ومني سبحانه وتعالى، وندخل إلى الفصل الخامس وهو الحكم الوضعي، وينبغي الاهتمام به لأن تفاصيله تستقيم وتليق مع أصول الفقه، من جملة المسائل الأصولية. قلت المسألة 19 بيان تعريف الحكم، تعريف خطاب الوضع، وهو وما هو ولماذا سمي بالوضع. قال نجم الدين الطوفي في شرح مختصر الروضة وما بعدها، قد بينا عند تعريف الحكم الحكم التكليفي أن خطاب الشرع إما اقتضائي أو وضعي. قال الآمري: الحكم خطاب الشرع المقيد بفائدة شرعية، وهو إما أن يكون من قبيل خطاب الطلب أو لا، فإن كان الأول الطلب طلب الفعل وطلب والترك اللي هو النهي، ماذا؟ لا المفيد، الخطاب الحكم خطاب الشرع المفيد فائدة شرعية، إفادة، المفيد فائدة، وهو أن يكون من قبيل خطاب الطلب أو لا، فإن كان الأول فالطلب إما للفعل أو الترك، وكل منهما إما جازم أو غير جازم. هذا يبين لك ابتداء نجم الدين الطوفي ملخص ما كان من الأحكام التكليفية، الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح. فقال: فالطلب إما للفعل، طلب فعل وطلب ترك، الترك اللي هو النهي، فالطلب إما للفعل أو الترك، وكل منهما إما جازم أو غير جازم. طلب الفعل اللي هو الواجب الجازم، وطلب الفعل غير الجازم اللي هو المندوب، والترك اللي هو الحرام هو الطلب الجازم، والمكروه طلب غير جازم اللي هو المكروه. فإن لم يكن طلبا فهو إما تخيير أو لا، والأول الإباحة، يبقى شمل الأحكام التكليفية الخمسة، والثاني هو الحكم الوضعي كالصحة والبطلان ونصب الأسباب والشروط والموانع، وكون الفعل إعادة أو قضاء أو أداء أو رخصة أو عزيمة. كل هذه التفاصيل في الحكم الوضعي كما سيأتي. قال: والثاني هو الحكم الوضعي كالصحة والبطلان ونصب الأسباب والشروط والموانع، وكون الفعل إعادة أو قضاء أو أداء أو رخصة أو عزيمة. هذا تقسيمه، وذكرته ها هنا نظرية لذهن الناظر بتصور الحكم وتقسيمه وأقسامه. قاعدة: الحكم على الشيء فرع عن تصوره، هو يصور لك الأحكام الوضعية كما صورت لك الأحكام التكليفية لتفهم وتعي المعنى. قال: هذا تقسيمه، وذكرته ها هنا نظرية لذهن الناظر بتصور الحكم وتقسيمه وأقسامه، وتكميلا للقسمة إلى نوعي الخطاب، أعني اللفظي والوضعي. الخطاب اللفظي اللي هو الحكم الأحكام التكليفية والوضع الذي ذكر. ويسمى هذا النوع خطاب الوضع والإخبار. أما معنى الوضع فهو يعني ليه سمي الحكم الوضعي حكما وضعيا؟ قال: وأما معنى الوضع فهو أن الشرع وضع أي شرع أمورا سميت أسبابا وشروطا وموانع تعرف عند وجودها أحكام الشرع من إثبات أو نفي. هذا هو. قال: أي شرع أمورا سميت أسبابا كما سيأتي في السبب والشرط والمانع، وشروطا وموانع تعرف أو تعرف عند وجودها أحكام الشرع من إثبات أو نفي. فالأحكام توجد بوجود الأسباب والشروط وتنتفي لوجود الموانع وانتفاء الأسباب والشروط. هذا هو الحكم الوضعي. وأما معنى الإخبار فهو أن الشرع بوضع هذه الأمور أخبرنا بوجود أحكامه أو انتفائها عند وجود تلك الأمور أو انتفائها. فكأنه قال مثلا: إذا وجد النصاب في الزكاة الذي هو سبب الوجوب، سبب وجوب الزكاة، النصاب سبب وجوب الزكاة، والحول، الحول للسنة القمرية تمر على المال بعد أن اكتمل النصاب 12 شهر، والحول الذي هو شرطه، يبقى الزكاة لها سبب اللي هو النصاب ولها شرط اللي هو الحول. فاعلموا بعد السبب والشرط أني أوجبت عليكم أداء الزكاة. يبقى السبب والشرط بهما اكتمل الحكم الوضعي الشرعي. وإن وجد الدين، في دين وقد اكتمل نصابك وعندك دين، دين لأحد عليك، الدين وجد الدين الذي هو مانع من وجوبها، طيب الزكاة ثبتت بالسبب الذي هو النصاب وبالشرط الذي هو الحول، ولا بد أن تدفع المال، مع وجود السبب والشرط حدث مانع وخلل من إنفاذ هذا الحكم. ما هو؟ الدين الذي هو مانع من وجوبها. لماذا كان مانعا من وجوبها؟ لأن علة الزكاة الغنى والاكتفاء بزيادة. فلما حدث لك دين مع وجود السبب والشرط كان المانع الذي هو رحمة من عند الله، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وهناك ربط بين الأسباب الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. فهنا وجود السبب والشرط مع المانع منع الزكاة، لأنها لا يستقيم أن تعطي زكاة للفقير وأنت فقير، لأن الدين أنزلك تحت منزلة النصاب فأصبحت فقيرا. وإن وجد الدين الذي هو مانع من وجودها، هذا سبب يبين لك هذا أمر يبين لك السبب والشرط والمانع وكيفية الحكم الوضعي. أو مثال آخر: انتفى الصوم في الزكاة، أيضا زكاة الأغنام بهيمة الأنعام، وانتفى الصوم في الغنم الذي هو شرط لوجوبها في السائمة، شرطه السائمة التي تأكل الكلاء المباح، فهذه الذي فيها الزكاة على الإبل والغنم، والغنم اللي هو البقر والضأن والماعز والبقر، يبقى الغنم الضأن والماعز ثم البقر والجمل. فقال هنا: أو انتفى الصوم، قلت عندك في الهامش، أي ترعى البهيمة بنفسها فتأكل من الكلأ المباح دون دفع وبذل المال للشراء وشراء علفها. فهنا البهائم المعلوفة بعلف دفعت عليه ثمنا ومالا تخرج عن الزكاة. فقال هنا وانتفى الصوم الذي هو شرط لوجوبها في السائمة، فاعلموا أني لم أوجب عليكم الزكاة. قال وكذا الكلام في القصاص والسرقة والزنا، وكذلك من الأحكام بالنظر إلى وجود أسبابها وشروطها وانتفاء موانعها وعكس ذلك، كما في مسألة الإيمان وضده في مسألة وجود الشروط وانتفاء الموانع. وخطاب الوضع هو ما استفيد بواسطة نصب الشارع علما معرفا لحكمه لتعذر معرفة خطابه في كل حال، فجعل هناك علما معرفا لحكمه الزوال اللي هو وقت الظهر أو وقت الجمعة، هذا الزوال يعرف وقت الظهر، وكذلك غروب الشمس وقت المغرب وهكذا. ومعنى هذه الجملة المذكورة أن التكليف بالشريعة لما كان دائما إلى انقضاء الوجود بقيام الساعة كما أجمع المسلمون، أن التكاليف أو التكليف بالشريعة الأحكام التكليفية لما كان دائما إلى انقضاء الوجود بقيام الساعة، قيام الساعة انتهت الدنيا ولا تكليف كما أجمع المسلمون، وكان خطاب الشارع مما يتعذر على المكلفين سماعه ومعرفته في كل حال على تعاقب الأعصار وعدد الأمم والقرون، لأن الشارع إما الله سبحانه وتعالى وخطابه لا يعرفه المكلفون إلا بواسطة الرسل، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما، إلا بواسطة الرسل الملائكة إلى الأنبياء أو الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الناس، وهو صلى الله عليه وسلم غير مخلد في الدنيا حتى يعرف خطاب الله وأحكامه في الحوادث بواسطته في كل وقت، بل هو بشر بين الناس زمانا حتى عرفهم أحكام معاشهم ومعادهم فترة زمنية، كل نبي يأتي إلى قومه وإلى زمانه ثم يتوفاه الله، والنبي صلى الله عليه وسلم آخر نبي، محمد صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء والمرسلين فليس بعده رسول، فهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أحكام الشريعة إلى يوم القيامة، فبين فهو يبين لك الحكم الوضعي من هذا الباب، ثم صار إلى رحمة الله وكرامته النبي والأنبياء، اقتضت حكمة الشرع نصب أشياء وجود منارات وعلامات تكون أعلاما على حكمه ومعرفات له كما قال. فهنا وجود السبب، وجود الشرط، وجود المانع، وجود العلة، كل هذه اقتضت حكمة الشرع نصب أشياء تكون أعلاما على حكمه ومعرفات له، فكان ذلك كالقاعدة الكلية في الشريعة تحصيلا لدوام حكمها وأحكامها. الغالب من الأصوليين يقولون الأمارات والعلامات والمعرفات، وأهل السنة لهم اعتراض على هذه الأمور، ولكن مسألة معرفة المعنى. فكان ذلك كالقاعدة الكلية في الشريعة تحصيلا لدوام حكمها وأحكامها. يعني إذا وجدت الشروط والأسباب كانت الأحكام، وإذا وجدت الموانع انتفت الأحكام. فقال ذلك كالقاعدة الكلية في الشريعة تحصيلا لدوام حكمها، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وأحكامها مدة بقاء المكلفين في دار التكليف. يبقى الأحكام مرتبطة بالأسباب والموانع والشروط، وتلك الأشياء التي نصبت معرفات لحكم الشرع هي الأسباب والشروط والموانع. هذا هو الحكم الوضعي، وضعه الله سبحانه وتعالى أمورا سميت أسبابا وشروطا وموانع. ومثال ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكنهم لوجوده صلى الله عليه وسلم بينهم أن يسألوه عن حكم أعيان الحوادث بأشخاصها، حادثة حادثة، فيجيبهم عنها من الوحي وباجتهاده ويبين لهم أحكامها. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. طيب، فلو اتفق في اليوم الواحد مثلا 100 زان أو سارق أو شارب لخمر، أي معصية، أمكنه أن يحكم في كل واحد منهم بحكم الله تعالى فيه. هذه مهمة الأنبياء والمرسلين، البيان والكشف والوضوح والتعليم، إما باجتهاده أو بالوحي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، ولو اجتهد صلى الله عليه وسلم في مسألة ولم يصب فيها الحق نزل جبريل كما في صحيح مسلم، سأله رجل فقال له عن الموت في سبيل الله، هل يلغي وينفي كل معصية فعلها؟ فأقر النبي وقال نعم. فنزل جبريل بالوحي فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إلا الدين، فدعا الرجل وقال له إلا الدين، استثناء على ما اجتهد فيه صلى الله عليه وسلم بالوحي من عند الله. فقال إلا الدين هكذا أو كذا أخبرني جبريل آنفة في صحيح مسلم. فقال هو إما باجتهاده أو بالوحي. طيب، وهنا إقرار النبي وحي إنه من عند الله، فلذلك كان دائما جبريل عليه السلام إذا تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة وكان هناك من عند الله زيادة على هذه المسألة نزل بها جبريل، وإن لم ينزل جبريل وكان الأمر من النبي اجتهادا فهو من عند الله سبحانه وتعالى، وما ينطق عن الهوى. فلذلك اختلف أهل العلم في مسألة اجتهاد النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم هو النبي وخاتم النبيين وأفضل أولي العزم، فله الاجتهاد بلا مرية، وجاز أن تكون أحكامه فيه، إلا أن أهل الأهواء يتتبعون ما تشابه منه عندما تكلموا في حديث مسلم والإمام أحمد في مسألة تأبير النخل. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لا ينفعكم، فخرج التمر فاسدا، ثم بعد ذلك لما علم ذلك والصحابة أخبروه أعلمهم أن هذا مسألة دنيا في أمر ما من الأمور الدنيوية، وهو سبحانه وتعالى أرسل بالوحي. لماذا؟ لأنه ما كان عنده من الناحية العملية الدنيوية خبرة بمسألة ما يجوز في طرح النخل من الناحية الزراعية أو لا، فظن اجتهادا منه على أن هذه المسألة لا ينبغي لها. فلما حدث ما حدث، أهل العلم يعلمون أن هذا هو التفصيل، التفسير والتفصيل، ولكن أهل الأهواء قالوا قال شيئا خالف كذا وكذا وكذا، وهذا تتبع للمتشابه وإرادة بالتشكيك في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أعظم ما تكلموا فيه من الشبه. فقال إما باجتهاده أو بالوحي، وجاز أن تكون أحكامه فيها متفقة ومختلفة لأنه معصوم، وأحكامه لا يعترض عليها بالأقيسة. يبقى مسألة بيناهم في نفس حديث مسلم والإمام أحمد، أما في مسائل الديانة فهي إلي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في مسألة الدين، كما أنه صلى على الجهنية دون ماعز ابن مالك، مع أن كليهما مرجوم في الحد بإقراره. يعني كما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الجهنية أنها زنت، وماعز زنى، مع أن كليهما مرجوم في الحد بإقراره، وقد وقع في الشرع كثير من الجمع بين المختلفات والفرق بين المتماثلات. يعني هنا مالك رجم، وكما صلى على الجهنية دون ماعز في مسألة صلاة الجنازة، فصلى عليها وهي زانية، ولم يصلي على ماعز وهو زان. فقال هنا وقد وقع في الشرع كثير من الجمع بين المختلفات والفرق بين المتماثلات. قلت في الهامش أن القياس عكس ذلك، لأنه اللي هو القياس الجمع بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات، فهنا قد يحدث هذا الذي هو عكس القياس مع الشرع في حالة التعارض بين الأدلة. فهنا هذا إن كان من دليل شرعي لا نقول هذا لا يستقيم لأن القياس يفعل كذا وكذا، هذا لا يجوز. إذا كان عندك الحكم الشرعي بدليل صحيح صريح انتهى الأمر. فلذلك إن خالف في ظاهر الاجتهاد، إن خالف الحديث القياس فلا عبرة بالقياس، عندنا الحديث. هذا باب واسع جدا تكلم فيه ابن القيم كلام في غاية الجودة، مئات الصفح في الأمثلة التي ظن الفقهاء الأربعة أن هذه الأحاديث تخالف النصوص، هذه الأقيسة الأحاديث تخالف الأقيسة، فبين أنه لا خلاف بين القياس والحديث في كتاب إعلام الموقعين، كلام في غاية الجودة، وده من أصل الديانة. لا تشك في الحديث، الحديث أصله أن يثبت حسنا كان أو صحيحا، أو حسنا لغيره أو صحيحا لغيره، صحيحا لذاته حسنا لذاته حسنا لغيره، متواتر مشهور مستفيض، كل هذا إن ثبتت الصحة كله صحيح. لذلك لا ينظر إلى أن الحديث الحسن طبعا هو أقل من المتواتر بالإجماع، ولكن الإعمال أولى من الإهمال. فإن ثبت الحديث حسنا كان أو متواترا فهو ثابت. واخد بالك، كثير من أهل الأصول عند التعارض بين الأدلة يقولون هذا مثلا حديث متواتر وهو أقوى من الحديث الحسن، فعند التعارض بين الحكمين نأخذ والحديثين نأخذ بالأقوى على الأضعف. من ناحية التفصيل الأصولي هذا كلام مستقر ومجمع عليه، ولكن هنا الذي أقول به بإذن الله تعالى قضية كما قال الأئمة الأربعة جميعا إذا صح الحديث فهو مذهبي، والحديث الحسن يدخل في الحديث الصحيح من ناحية الإثبات. فالحديث الذي نتكلم فيه بأدلة الأحكام إما أن يكون صحيحا أو ضعيفا، والضعيف هو كل ما لم يثبت، والصحيح كل ما ثبت ابتداء من المتواتر إلى إيه؟ إلى الحديث الحسن لغيره. يبقى هنا إن رجحنا وأخذنا بقول الأصوليين المتواتر يقدم على الحسن، هذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى ترك الحديث الحسن ولم يعمل به. ماذا يؤدي ذلك؟ يؤدي إلى تعطيل السنن. لذلك تكلمت في بعض كلام كتب الأصولية على هذه المسألة، مهمة للغاية. نعم، نحن نأخذ بكل الأحاديث الصحيحة الثابتة، ومسألة التعارض بينهما في بعض الوجوه، ولكن إن وصل الأمر إلى أن تعطل الحديث الحسن فهذا لا يستقيم. هذا الذي أقوله، كما أقول دائما وأكرر، مفاتيح العلم. يعني قاعدة كهذه القاعدة بين الحسن المتواتر يترتب عليها مئات بل آلاف المسائل على مر العصور والأزمان. فعند الخلل وعدم العلم بهذه القاعدة تفسد عندك مئات وآلاف الفتاوى، لأنها لم تستقم على الأصل الذي هو معرفة القواعد ومعرفة معنى القواعد وفهمها والتعامل والمباشرة لها وما يترتب عليها من الآثار والفروع الفقهية. قال: أما من ليس بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فيتعذر عليه معرفة أحكام الله. لذلك لما مات صلى الله عليه وسلم وانقطع الوحي، هذا ثابت عن أن عمر وأبي بكر رضي الله عنهما كان يتعاهد امرأة عجوز ليس لها أحد يساعدها، حتى كان عمر يدخل إليها وينظفها من الغائط والبول رضي الله عنها، امرأة كبيرة وليس لها، وكان يفعله في السر. المهم يعني لما انقطع الوحي أتت هذه المرأة، أتى أبو بكر وعمر هذه المرأة وبكت، فسألوها بكت لموت النبي؟ قال: بل بكيت لانقطاع الوحي. مسألة عظيمة للغاية، هذا هو الشرع. فقال: أما من ليس بحضرة النبي، الذين كانوا في حضرة النبي يسألونك عن المحيض، يسألونك عن الأهل، يسألونك عن الشهر الحرام كذا، يسألونك عن الأنفال، ثم يأتي الوحي، فكان كل ما يسأله الصحابة يجاب عليه من الله سبحانه وتعالى بجبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فانقطاع الوحي أمر جلل عظيم. لذلك لما مات صلى الله عليه وسلم بانقطاع الوحي بدأت الفتنة من أول ما مات، في بداية عهد أبي بكر رضي الله عنه، لما حدث ما حدث ممن امتنعوا من الزكاة. فأمر نسأل الله العفو والعافية. نعم. نعم، معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في هذه الأحكام، وهذا ثابت وهذا ثابت. إذن ثبت في المسألة حديثان بالنفي والإثبات، فالاثنان صحيحان. فإذا ورد في المسألة أكثر من حديث الأصل العمل بها، كما يحدث في استفتاح الصلاة أو في التسبيحات كذا وكذا وكذا وكذا، كل هذا يعمل به. لا لا طبعا دي مش كده، مسألة هو لم يصلي عليه، فلم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فلم يصلي الصحابة. نعم، وهي القضية هو هذا، ما هو ده من باب الاختلاف. لكن في مسألة من مات ولو كان قتل نفسه لا بد أن يصلي الناس عليه الكل، هذه المسألة. ولكن هنا حدث اختلاف في مسألة معينة ليست على العموم، لذلك لما كان الذي يموت وعليه دين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا عليه لأن عليه دين. بعد ذلك لما فتح الله عليه بالمال فأصبح يصلي على من عليه دين ومن ليس عليه دين وكل الناس. نعم، نعم. لا لا لا ما قلتش كده، فيش فتنة حصلت. الفتنة حدثت كما بيّن أهل العلم بعد مقتل عثمان، هذه ليست فتنة. أبو بكر الصديق رد عليهم بحديث الأئمة من قريش فانتهوا. لا ليست فتنة، هي مسألة اختلاف. قضية هنا أنهم ما كانوا يعرفون حديث النبي فقاله لهم أبو بكر انتهى الأمر. الفتنة حدثت بعد أن مات أبو بكر وعمر وعثمان، في نهاية في موت عثمان لما قتل حدثت الفتنة. هذا أقر عليه أهل السنة أجمعون أو أهل السنة أجمعين. طيب، أما من ليس بحضرة النبي فيتعذر عليه معرفة أحكام الله في كل حادثة بعينها، فكان من الحكمة الشرعية وضع أمور كلية تكون معرفات لأحكام الشرع هكذا. وبدأ يذكر بعض الأمثلة، مثلا كحرمة القتل والسرقة والغضب وما شابه، وبين هذه الأحكام التي هي استفيدت بواسطة حكم الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى بيّن الأحكام الشرعية في الصلاة والزكاة وفي الغصب والعارية وفي النفقة وفي الطلاق وفي الزواج، كل هذا بيّن استفيدت بواسطة نصب الشرع علامها على مسألة الأحكام، السبب والشرط والمانع. مسألة منع المرأة من الصلاة والصوم، المانع الحيض وهكذا. ثم ذكر هذه الأحكام. ثم وإن قيل خطاب الوضع وهو خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين لا بالاقتضاء، هذا تعريف آخر، ولا بالتخيير صح. طيب، فهذا تعريف آخر لخطاب الوضع وهو صحيح، حيث حكمنا عن بعض الأصوليين أو حكينا عن بعض الأصوليين أنه قال فيه هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء والتخيير أو الوضع. خلاص، هذا التعريف ضم خطاء الحكم التكليفي مع الحكم الوضعي بأي صيغة. قال وهو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، الاقتضاء الأمر والنهي، فعل الأمر، طلب الأمر، الطلب اللي هو الاقتضاء، الطلب، طلب الفعل وطلب الترك اللي هو الأمر الوجوب والمندوب والحرام والمكروه، أو التخيير، التخيير اللي هو إيه؟ الإباحة، أو الوضع، الوضع اللي هو إيه؟ اللي فصلناه آنفا. وأن قوله أو الوضع ليتناول خطاب الوضع الذي نحن نتكلم الآن أو نحن الآن نتكلم فيه. فإن قيل ها هنا خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين لا بالاقتضاء ولا بالتخيير، لم يبق إلا خطاب الوضع المراد ها هنا، غير أن يقول أو أن يقول في تعريف الإنسان هو ما ليس بفرس ولا شاة ولا ثور ولا طائر، أو ليس بفرس ولا شاة ولا ثور ولا طائر، ويعد أنواع الحيوان وينفيها، وهو مستكره، فلذلك قدمنا في خطاب الوضع التعريف الأول. يبقى كل هذا ما قاله نجم الدين الطفي في تعريف الحكم الوضعي، وأكمل إن شاء الله بزيادة في هذا لأنه مهم. فقلت وقال المردوي في التحبير شرح التحرير وما بعدها سمي بخطاب الوضع لأنه شيء وضعه في شرائعه، أي جعله دليلا وسببا وشرطا، لا أنه أمر به عبادة ولا إناطة بأفعالهم تعلقا بأفعالهم من حيث هو خطاب وضع، وليس ولذلك لا يشترط فيه العلم والقدرة في أكثر خطاب الوضع كالتوريث ونحوه على ما يأتي. الاختلاف يعني كما سيأتي بين خطاب الوضع وخطاب التكليف، يعني مثلا مسألة كما بينا في شروط التكليف العلم، الرجل قد لا يعلم ويرث، والمرأة قد لا تعلم أن زوجها طلقها طلاقا غيابيا ويقع عليها الطلاق وهي لا تعلم، ففرق بين الحكم الوضعي كما سيأتي وفرق بين الحكم التكليفي. وخطاب الوضع خبر، أما خطاب التكليف فإنشاء. الأحكام الوضعية خبر سبب وشرط ومانع، خطاب التكليف إنشاء حكم زي الواجب والمندوب والمكروه والحرام والمباح. وقال المرداوي وهو يتكلم عن حكم التكليف الحكم التكليفي قوله باقتضاء أو تخيير، يخرج بهما ما تعلق بعلم بفعل المكلف على جهة الإخبار، نحو والله خلقكم وما تعملون، واخد بالك، فإنه إخبار بخلق العمل لا إنشاء متعلق بالعمل أو متعلق بالعمل اقتضاء أو تخييرا، تخيير الحكم الوضعي والتخيير اللي هو التكليفي والاقتضاء التكليفي الأحكام الخمسة، لأن الاقتضاء هو الطلب للفعل جزما أو غير جزم، أو الترك جزما أو غير جزم، بنهي مقصود أو غيره. وقال الزركشي في البحر المحيط قد عرفت أن الخطاب كما يرد بالاقتضاء والتخيير فكذا يرد بالحكم الوضعي، لكون الشيء سببا وشرطا ومانعا، فعلى هذا الله في كل واقعة رتب الحكم فيها على وصف أو حكمة حكمان، قال أحدهما حكمان، أحدهما نفس الحكم المترتب على الوصف، وثانيهما سببية ذلك الوصف، ما السبب، والمغايرة بينهما ظاهرة، إذ صحة قياس القياس في الأول متفق عليه عند القائسين، وفي الثاني مختلف عليه. ففي بداية قال فعلى هذا الله في كل واقعة رتب الحكم فيها، هذه قاعدة، كل حادثة أو كل حادثة لها حكم عند الله سبحانه وتعالى علمه من علمه وجهله من جهله. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا تزال طائفة من أمتي حتى ولو واحد في الدنيا يعلمون المسلمين دينهم. فمسألة فراغ الأمة من العلماء هذا لا يستقيم لنص الحديث والأدلة، إلا في العلامات الكبرى لنهاية هذه الدنيا وقرب الساعة، عندما قال صلى الله عليه وسلم حديث مسلم: شرار الناس، في مسألة لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، وفي رواية: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله. هذا هو ده، عندما ربنا سبحانه وتعالى قبيل قيام الساعة يميت كل نفس مؤمنة ولا يبقى إلا شرار الخلق، أما غير ذلك فلكل حادثة عند الله حكم. فلذلك هؤلاء العلماء الذين هم ورثة الأنبياء هم الذين أخذوا منصب الأنبياء في الفتوى وفي الأحكام الشرعية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، عثى هذا الحديث الذي ذكرته لكم آنفا. قال: مثاله ملك النصاب سبب وجوب الزكاة. فالملك حكم شرعي وهو ذات السبب، وكونه سببا عبارة عن خطاب الشارع: إني جعلت الملك أمارة وجوب الزكاة، إني جعلت الملك سببا لوجوب الزكاة. ووجوب الزكاة عند وجود الملك دي أسباب اللي هي الحكم الوضعي غير الأحكام التكليفية. وجود السبب، إيه السبب الثاني؟ بيني وبينك عقد، فهذا العقد يترتب عليه تسليم الثمن وأخذ السلعة، فإن لم يوجد هذا العقد ليس بينهم عقد، فليس هناك تسليم ولا شراء. فقال: أوجبت عليكم. فهذه الأسباب والشروط والموانع، وجد المانع، وجد المانع مثلا في مسألة الميراث، لأن الوارث قتل مورثه فحرم من الميراث بسبب المانع، لأنه قتل، من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، وهذه قاعدة فقهية متفق عليها. فقال: وجوب الزكاة عند وجود الملك، والحول حكم آخر اللي هو الشرط، وهو الحكم الأصلي المقصود في نفسه. طيب، انتقلت للمسألة 20: هل يدخل الحكم الوضعي في الحكم التكليفي أم بينهما فرق، وما هو؟ هناك عرفنا الحكم التكليفي في الأحكام التكليفية الخمسة، وبينا لكم بإذن الله تعالى الحكم الوضعي، فما الفرق بينهما؟ قال المرداوي في التحبير شرح التحرير وما بعدها، وهو يتكلم عن الحكم التكليفي، وقال الرازي: أو الوضع، لما لم يكن الحد جامعا لخروج ما خرج بخطاب الوضع، لأنه تكلم على الحكم خطاب الله، وخطاب الله في التكليف وفي الوضع، نحو كون الشيء دليلا على شيء، كزوال الشمس على وجوب الصلاة، أو سببا كالزنا لوجود الحد، أو شرطا كالوضوء لصحة الصلاة، أو مانعا كالنجاسة لإفساد الصلاة أو البيع لكونه صحيحا أو فاسدا ونحوه، زيدة أو الوضع في شرح وصيغة الحكم خطاب الله في المرة الثانية، لكونه حكما شرعيا لأنه لا يعلم إلا أو لا يعلم إلا بوضع الشرع، فكأن الشارع أنشأه. وعلى هذا لا يستقيم تعريف الحكم حتى يزاد فيه أو الوضع، وإليه أشار ابن الحاجب بقوله فيزيد أو الوضع فاستقام. خلاص. قال فرأى الفخر الرازم إدخاله في خطاب التكليف، التخيير أو الوضع، لأنه معنى كون الشيء شرطا حرمة المشروط بدون الشرط. لا يقبل الله صلاة بغير طهور، صحيح مسلم، وكذلك في صحيح البخاري، حرمة المشروط بوجود الشرط. المشروط اللي هو ايه؟ الصلاة. والشرط ايه؟ الوضوء. فإن لم يكن الوضوء الذي هو الشرط، ما كان المشروط الذي هو الصلاة. فإن صليت بغير الشرط فسد المشروط، فإن صليت بغير وضوء فسدت الصلاة. نقله ابن العراقي في جمع شرح جمع الجوامع عنه. وقال الكوراني أحكام الوضع راجعة بالتاء المربوطة إلى التكليف. فالتكليفي قسمان، صريح وضمني. فأحكام الوضع من قبيل الضمني، أسباب، شروط، موانع، رخصة، عزيمة، صحة، فساد، كما سيأتي. إذ معنى سببية الدلوك اللي هي الزوال، أو قال البعض الزوال أو الغروب، وجوب الصلاة عند الدلوك. ولذلك قيل هو داخل تحت الاقتضاء والتخيير، فلا معنى لكون الدلوك سببا إلا وجوب الصلاة. وجوب الصلاة إيه ده؟ حكم تكليفي ولا وضعي؟ تكليفي. فقال هنا لكون الدلوك سببا إلا وجوب الصلاة، فجعل السبب كأنه حكم شرعي لأنه به وجب الصلاة، فاتحدت الصلة بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. طيب، نعم، لأنه سبب، ولا لكون الطهارة شرطا إلا إباحة الإقدام عند وجودها. هنا ربط لك بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي. فهنا ولا لكون الطهارة شرطا، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا يقبل، ولا لكون الطهارة شرطا إلا، يعني لن تستطيع أن تصلي إلا بشرط الذي هو حكم وضعي الوضوء، إلا بإباحة الإقدام عند وجودها. فهنا علاقة متصلة بين الحكم الوضعي الذي هو شرط هنا في الوضوء، والحكم الحكم الوضعي هنا، والوجوب الصلاة الحكم التكليفي. ولا لمصلحة البيع إلا إباحة الانتفاع ونحو ذلك. كما قلت البيع لا يكون ولا يصح إلا بالحكم الوضعي بوجود السبب وانتفاء المانع. والبيع وأحل الله البيع، هذا حكم تكليفي، ولن يكون هذا إلا بصحة العقد، عقد صحيح ليس فيه غرر ولا ربا ولا مفسدة. شروط صحة البيع عدم الغش وعدم الغرر وعدم الربا، هذا مجمل شروط البيع. وهذه شروط، والشروط من الأحكام الوضعية والحكم التكليفي وأحل الله البيع. وتفاصيل فقه البيوع موجود كله في الأحكام التكليفية، فهنا ربط بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي. قال فهو داخل بالاستلزام باعتبار المعنى المقصود منه، لا أنه منهما حقيقة، وليس تحت هذا الاختلاف كثير فائدة. وعلى كل حال خطاب الوضع يتعلق بفعل الفاعل، هنا مكتوبة بفعل الفاعل وفعل غير المكلف، ولهذا تجب الزكاة في مال الصغير والمجنون ولا يكون إلا إخبارا، مش حكم تكليف، حكم وضعي. وخطاب التكليف لا يتعلق إلا بفعل المكلفين ولا يكون إلا إنشاء. المجنون غير مكلف بالإجماع، والصبي غير مكلف بالإجماع، لا حرمة عليه، ولكن من فضل الله يجعل الثواب على الصبي في الصلاة والصيام والحج إن كان قبل البلوغ. فهنا الحكم الوضعي من باب الأسباب والشروط والموانع. خذ من أموالهم مضاف ومضاف إليه للعموم بلا خلاف، فالصدقة تؤخذ من الصبي اليتيم والمجنون اللذان عندهما مال. ليس هذا من باب التكليف، الأحكام التكليفية، بل من باب الحكم الوضعي بوجود الشروط والأسباب وانتفاء الموانع. ولدي إن أفسد زجاجا على بيت جاري ألزمت أنا بهذا، فإن كنت وليا على صبي يتيم وعنده مال فيؤخذ من ماله لإصلاح هذا الزجاج، لا من باب الأحكام التكلفية، ولكن من باب السبب والشرط والمانع. هنا وجد السبب والشرط، وهو أتلف على بعض الناس حوائجهم، فلا بد من العوض، ولا بد من أن يحدث مسألة إصلاح الخلل، حتى لو لم يكن صاحب هذا الفعل بالغا. فلذلك الراجح في المسألة، وهو فيها خلاف، حتى قال عبد الله بن مسعود لا زكاة على اليتيم. فهنا المسألة خلافية، ولكن عمر ثبت عنه في المصنف وعبد الرزاق وابو شيبة والبيهقي أنه ألزم الولي بمسألة إخراج الزكاة عن اليتيم والمجنون. فهنا من باب الأسباب والشروط، فقال ولا يكون، وخطاب التكليف لا يتعلق إلا بفعل المكلفين. لذلك هو قال هنا خطاب الوضع يتعلق بفعل الفاعل، ده فعل الفاعل هو كسر الزجاج، ده فعل الفاعل. أما خطاب التكليف لا يتعلق إلا بفعل المكلفين، فالصبي قد يفعل الفعل وهو الفاعل ولا يأثم، أما في خطاب الوضع يفعل الصبي وهو الفاعل ويؤخذ من ماله من باب الأسباب والشروط. ثم قال المرداوي وهو يتكلم عن خطاب الوضع، قدمنا أن الفرق بين خطاب الوضع والتكليف من حيث الحد والحقيقة، الحد بتاع يعني تعريف الخطاب وتعريف الصلاة وتعريف الزكاة ما هو، والفرق بينهما الآن من حيث الحكم أن خطاب الشرع يتعلق فيه علم المكلف، خطاب الشرع، أن خطاب الشرع يتعلق فيه علم المكلف في مسألة العذر بالجهل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ماذا؟ ماذا؟ أنا قدمت وأخرت يعني؟ طيب، قال فقدمنا أن الفرق بين خطاب الوضع والتكليف من حيث الحد والحقيقة، نعم، والفرق بينهما الآن من حيث الحكم، أن خطاب الشرع يشترط فيه علم المكلف وقدرته على الفعل، أن خطاب الشرع يشترط فيه علم المكلف. بينا في شروط التكليف العلم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالإنسان إن فعل معصية عظيمة ولا يعرف حرمتها لا إثم عليه ويعلم، وقدرته على الفعل، صل قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهنا شروط التكليف الذي ذكرناها، وعلم المكلف وقدرته على الفعل، وكونه من كسبه كالصلاة والصوم والحج ونحوها، على ما سبق في شروط التكليف. وأما خطاب الوضع فلا يشترط فيه شيء من ذلك إلا ما استثني. أما عدم اشتراط العلم بيقول لك السبب بقى. طيب هو لم يشترط العلم لماذا؟ ولماذا اختلف عن الحكم التكليفي؟ قال كالنائم يتلف شيئا حال نومه، والرامي أراد الصيد للبهيمة في ظلمة أو من وراء حائل فقتل إنسانا، فإنهما يضمنان وإن لم يعلما، من باب الحكم الوضعي. وكالمرأة تحل بعقد وليها عليها وتحرم بطلاق زوجها وإن كانت غائبة لا تعلم ذلك أو لا تعلم ذلك. فهنا فرق بالأمثلة بين الحكم الوضعي وبين الحكم الشرعي اللي هو التكليفي. وأما عدم اشتراط القدرة والكسب فكالدابة تتلف شيئا، والصبي أو البالغ يقتل خطأ فيضمن صاحب الدابة والعاقلة وإن لم يكن القتل والإتلاف مقدورا ولا مكتسبا لهم، العاقلة ملهاش دعوة. وطلاق المكروه عند من يوقعه وهو غير مقدور له بمطلق الإكراه أو مع الإلجاء، الإلجاء الإكراه الملجئ الذي يمنعك من فعل ما تريده، أنت تلجأ إلى هذا الأمر رغما عنك لا تستطيع المفر منه. وأما المستثنى من عدم اشتراط العلم والقدرة فقاعدتان يبين التفصيل العلمي. أحدهما أسباب العقوبات، مسائل مقاصد الشريعة، كالقصاص، لا يجب على مخطئ في القتل لعدم العلم، وحد الزنا، لا يجب على من وطئ أجنبية يظنها زوجته، هناك شرط العلم غير موجود لعدم العلم أيضا، ولا على من أكره على الزنا لعدم القدرة على الامتناع، إلا مسألة قتل النفس، هنا الإكراه إن أكرهت على أشياء فأنت معذور. أما إن أكرهك رجل على قتل رجل فإن لم تقتله قتلك ففي هذه الحالة لا يجوز لك أن تحمي نفسك بقتل الغير وتصبر على ما أصابك الله به، فقتل الغير أمر عظيم. ففي هذه الحالة وهو إكراه ملجئ تأثم به، وإثمك كالقتل، هو القتل نفسه مع وجود التحريض والإلجاء. لذلك حتى لا تجعل نفسك سببا لحفظ نفسك وعدم حفظ وقتل الآخر. هذا طلاق فاسد ونكاح فاسد، وما بني على باطل فهو باطل. طبعا طبعا بلا شك. طبعا دام تحققت مسألة العلم المعرفة بأنه أكرهه كله باطل، هذا لا خلاف فيه. طيب قال ولا على من أكره على الزنا لعدم القدرة على الامتناع. قال هنا لعدم القدرة على الامتناع. طب هنا مسألة الإكراه على الزنا، يعني فرضها أهل العلم امرأة تستطيع الإكراه فأجبرته على الزنا، فقالوا هذا الذي زنى هو زان وليس عليه إكراه. ليس كذلك، الإكراه إكراه، إن وجد سبب الإكراه وشرطه فهو مكره، لا ينظر المسألة من وجهة واحدة. الوجهة المعلومة أن يغتصب امرأة ويزني بها، طب الوجهة الأخرى أن تغتصب امرأة رجلا، هذا وارد عند وجود شرطه، ففي هذه الحالة لا يكون زانيا لأنه لا يريد ولا ينوي، ولكن أجبر على ذلك بطريقة ما أو بوجه ما. طيب إذ العقوبات تستدعي وجود الجنايات، وبيقول لك عن الحكم الوضعي سبب وشرط ومانع. إذ العقوبات تستدعي وجود الجنايات، أنت قتلت عليك القصاص، هذا سبب القتل، من قتل يقتل. وجود الجنايات التي تنتهك بها حرمة الشرع زجرا عنها وردعا، هذا هو. والانتهاك إنما يتحقق مع العلم والقدرة والاختيار، هنا ما فيش اختيار ولا علم، وإنما يتحقق مع العلم والقدرة والاختيار. والقادر والمختار هو الذي إن شاء فعل وإن شاء ترك، والجاهل والمكره قد انتفى ذلك فيه، وهو شرط تحققه الانتهاك لانتفاء شرطه، فتنتفي العقوبة لانتفاء سببها. لأن المسألة هكذا، وجد الإكراه وألجئت على كذا، وأنت لا تنوي إنما الأعمال بالنيات، ففي هذه الحالة ولا تستطيع لأنك مسلوب الإرادة. لا، حكم الحاكم يرفع الخلاف، هذه قاعدة متفق عليها، حكم الحاكم يرفع الخلاف. القاضي إذا حكم في المسألة فالأصل أنه ليس بفاسق، بل أمين على ما وكل في القضاء عليه. فإذا حدثت حادثة واقعة قضية وحكم فيها القاضي، فإن وجد الأسباب ووجد الأدلة محكمة ونظر فيها القاضي، فهنا القاعدة الأصولية الأخرى الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. بمعنى إيه؟ لا بد أن تستقر الأحكام والقضايا في عموم الدول العربية والإسلامية. هناك دوائر مختلفة في الجيزة ومصر الجديدة والقاهرة والمنيا، كل دائرة لقضية عندها قضاة، وكل منهم يمسك قضية، فهو بما عنده لأنه وصل إلى درجة القضاء، يعني أخذ لصنص الحقوق وبتميز ثم كان وكيل نيابة وما شابه إلى أن صار قاضيا ومستشارا. هذه الخبرة تجعله قادرا على الفصل بين الناس، فإذا فصل بين الناس في قضية رأى فيها الحكم صحيحا، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر. فهنا حكم هذا الرجل أو المرأة سرى عليها الطلاق والقاضي حكم بهذا، فهذا حكم شرعي لا يقال فيه أنه مكره. ففي هذه الحالة إن تدخل قاض آخر ونقض هذا الأمر، إن كان هناك في المسائل الشرعية والقانونية مسألة الاستئناف والنقض وما شابه، وهذا من باب المصلحة المرسلة، فلا حرج في ذلك. ولكن نفس الحكم لا يعتبر إكراه، ده لا خلاف. نعم، مسألة يا إخوة مهمة للغاية. قال أهل العلم: بهذا لا يستقيم شيء في القضاء، كل واحد ما يعجبوش القاضي يروح للقاضي تاني يعمل قضية أخرى، المسألة لابد أن تستقيم وتستقر. كاختلاف أهل العلم في مسائل الفتوى، إن كان من أهل العلم فله أن يتكلم ولا إثم عليه، فإن كان ليس كذلك، لذلك تكلم النووي وغيره في شرح هذا الحديث: إذا اجتهد الحاكم، فقال: ومن ليس من أهل الاجتهاد فهو آثم عاصٍ لله بالإجماع، لأنه في هذا لا يأخذ الأجر ولا الأجر، لا يأخذ أجرا ولا أجرين، لأنه ليس من أهل الاجتهاد. طيب، القاعدة الثانية: الأسباب الناقلة للأملاك كالبيع والهبة والوصية ونحوها يشترط فيها العلم والقدرة، فلو تلفظ بلفظ ناقل للملك وهو لا يعلم مقتضاه لكونه أعجميا بين العرب أو المفروض عربيا بين العجم، الغين هنا عربيا، طيب، أو عربيا بين العجم، أو أكره على ذلك لم يلزمه مقتضاه، ما ينفعش. القضية هنا قال: الأسباب والأملاك الناقلة، الأسباب الناقلة للأملاك للملك، قال لك البيع والشراء والهبة والوصية، هذا لو كان فيه، قال: فلو تلفظ بلفظ ناقل للملك وهو لا يعلم، ولابد أن يعلم. فقال هنا قاعدة ثانية في مسألة الاستثناء مما قلناه، والحكمة في استثناء هاتين القاعدتين: ليه؟ إلزام الشرع قانون العدل في الخلق، والرفق بهم وإعفاؤه عن تكليف المشاق أو التكليف بما لا يطاق، وهو حكيم، هو لا يدري أن يطلق، فأصدر كلمة عايز يعني يتكلم مع أهله بشيء فقال طالق، وهو ما شعر أنه قال بها ولا يريدها ولا نواها. فقال هنا ده استثناء، التزام الشرع قانون العدل في الخلق والرفق بهم، والرفق بهم واعتفاؤه عفوا وإعفاؤه عن تكليف المشاق، لا واجب مع العجز، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أو التكليف بما لا يطاق، وهو حكيم سبحانه وتعالى. قال ابن العراقي وغيره: والفرق بين خطاب الوضع وخطاب التكليف من حيث الحقيقة أن الحكم في خطاب الوضع هو قضاء الشرع على الوصف بكونه سببا أو شرطا أو مانعا، هذا هو. وخطاب التكليف لطلب أداء أو أداء ما تقرر بالأسباب والشروط والموانع. يبقى الأول أن الخطاب في الحكم في خطاب الوضع هو قضاء الشرع على الوصف بكونه سببا أو شرطا أو مانعا، وخطاب التكليف لطلب أداء ما تقرر بالأسباب والشروط والموانع. يبقى هنا الوصل والفصل بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا حتى يكون هناك وقت لعلم الفقه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.